بمنتهى الهدوء، وتحس فعلا لو انت صادق ومؤمن وعندك نور تحس ان شيطان، تحس ان شيطان جاي يضحك عليك ويلعبك ويخدعك ويمكر بيك. نسأل الله ان ينجينا من كيد الشيطان. الشاهد ان الشيطان اعد لك ومتربص وبيحارب. ذكرنا من مكايد الشيطان التزيين، والتانية الوعود والاماني، التالتة النهاردة ان الشيطان يورد الانسان الموارد التي يخيل اليه ان فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، يتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، كلام واضح ولا ترجم؟ صلى الله عليه وسلم يعني ترجم. احنا عندنا الدفع هنا بالصلاة على النبي، او اللي ما صلاش على النبي لا يحق له انه يسمع الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. الشيطان يدخلك مدخل يقول لك اطمن ده مية مية، تخافش انا مأمن لك كل الابواب، واول ما تتورط يسيبك يقول لك خلص نفسك. الكلام ده كل واحد مننا يا شباب، كل واحد مننا حافظ موقف زي ده. لكن المواقف المشهورة، في قصة مشهورة بتاعت برصيصة العابد، عارفينها كلكم صح؟ لا برضو. انتوا عايزين قصص بقى. طيب قصة برصيصة العابد ده، انه راجل كان عابد في صومعة، وكان فيه اربع شباب ولهم اخت وحيدة، وخرجوا في الجهاد الاربعة، قالوا نسيب اختنا عند مين؟ قال لك نسيبها عند الراجل العابد ده، اظن مش هنلاقي ايه امن من كده. راحوا عاملين لها صومعة جنب صومعة مين؟ جنب صومعة العابد، وقالوا للعابد اختنا جنبيك خلي بالك منها. بدأ الشيطان يجي لبرصيصة ويقول له يعني الناس سايبين عندك أمانة تسيبها قاعدة وحيدة كده منكسرة تكلم الحيطان؟ اتكلم معها، ادعوها يا أخي إلى الله. فبدأ الرجل يخرج من الصومعة ويكلمها وهي جوه الصومعة، قال له يعني أنت تكلمها وهي جوه الصومعة، ما اتنستش خليها تخرج. خرج. ودي قصة يا شباب، أنا كتير بقول للشباب أن الشهوة لا تقف عند حد، صح؟ ولا انتوا مش معايا في الحته دي؟ يعني واحد ماشي في الشارع بيبص على بنت عجبته بس خلاص، لا يبقى نفسه يتكلم معاه، اتكلم، يبقى نفسه يلمسها، لمسها. التطور الطبيعي للحاجه الساعه. هو ده التطور الطبيعي عادي، يعني هي دي السكه، هي السكه دي اخرها كده. الشاهد طلعت يتكلم معاها، الشيطان قال له احلى طاعه في الدنيا اللي تيجي بعد ذنب. فالواحد لما يذنب ويتوب تلاقي الطاعة كده ايه حلوة وعالية قوي. فلمسها، طبعا تطورت الامور، زنى بها، حملت، سمع ان اخواتها جايين يعمل ايه؟ قال لك الحل الوحيد اقتلها، لازم تخلص على الجريمة بتاعتها. قتلها وراح دفنها، ورجعوا الناس فين اختنا؟ قال لهم ماتت الله يرحمها. قال لهم والله كانت ست صالحة ورأيتها قانتة عابدة، وأنا صليت عليها ودفنتها ودعيت لها، طب فين قبرها عشان نبقى نزورها؟ وراهم قبرها ودفنتها في المكان ده وخلاص. راح الشيطان قال للناس انتوا فاكرين اختكم ماتت؟ الراجل ده زنى فيها وحبلة وقتلها ودفنها. ازاي؟ قال لهم انا هطلع لكم طرف ثوبها من القبر، لانه هو وراكم قبر غير قبرها، وروحوا احفروا طلعوها هتلاقوها حبلة. وفعلا طلع لهم طرف ثوبها الشيطان، راحوا طلعوا الأختهم لقوا حبلة، راحوا جابوه وعلقوه عشان يقتلوه. قالوا الشيطان قال له صاحبي أنا اللي عملت فيك كل اللي فات ده، عايزني أنجيك بقى دلوقتي؟ أسجد لي وأنا أنجيك. فسجد له، فقال الشيطان أنا بريء منك. القصة في القرآن، قال سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. الشاهد إن الشيطان بيسوق واحدة واحدة واحدة والآخر يفضحه. مش أحيانا كده تبقى ماشي مع واحدة وتفاجأ نسيت حاجة منها على المكتب بتاعك، والأول مرة بابا يدخل أوضتك وإيده تيجي على الحاجة دي، إيش معنى يعني؟ تنسى معاها حاجة والحاجة دي بالذات اللي أنت سبتها معاها تقع في إيد أمها، الشيطان بيورطك والاخر يفضحك. ولما تيجي عايز تنجو بقى يقوم الشيطان هو اللي يوسوس لك خطه للخروج، الخطه يكون فيها ايه؟ معصيه اكبر، تكذب. طب اعمل ايه؟ اتجوزها. طب نتجوزها، اتجوزها بقت حلالك بقى، روحوا الفندق. ايوه عشان يرضوا بقى، يبقى انت ايه خلصت الموضوع يورطك أكتر. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ده الشيطان. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشاهد أن الشيطان يوردك الموارد التي يخيل إليك أن فيها منفعتك ثم يصدرك المصادر التي فيها عطل. وقد يفتح الشيطان للإنسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر. ممكن يفتح لك أبواب خير خير خير عشان في الآخر يوقعك في شر يفسد كل 99. هي دي المشكلة الكبيرة من مكايد الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم نجينا من كيد الشيطان. من مكايد الشيطان أيضا أنه يخوف المؤمن من عواقب الخير. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني ماشي مع بنت وكتاب عايز يوصل الموضوع ده الشيطان يخوفه منها. لا ده أبوها هيحبسها. لا ولها أخوها. لا لا وهي ده وهي نفسها لو راحت الاسم الضباط بيتعاطفوا بقى مع البنات فهتضيعك. ده هتروح لبتاع ده يخوف يرعبك عشان تستمر في المعاصي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ليخوفكم من أوليائه. تيجي تلتزم لا أحسن أتسكن أحسن أخاف أحسن الخوف الخوف الرعب اللي في القلب ده. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اوعى تخاف اللي بيخوفك كده الشيطان. ما تخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فإيه لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما تخافش واطرد قضية الخوف دي وأدام أنت مع ربنا ربنا يحميك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار على عبده المؤمن. إن الله يغار على عبده المؤمن. فربنا بيغير عليك إن حد يأذيك. ما تخافش طمن طالما ان انت مع ربنا. لو مش مع ربنا تخاف تخاف انه يسلط عليك من يفضحك من يؤذيك. لكن ادم معاه ما تخافش. من مكايد الشيطان ايضا انه يسحر العقل. يسحر العقل فيزين له الباطل الخطأ حتى يراه صوابا ويقبح اليه الصواب حتى يراه خطأ. دي المشكلة الكبيرة ان الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودي قلنا قضية التزيين إنه يمكيج الباطل ويزوقه ويزينه ويبهرجه ويقدمه لك على صنية من فضة ويقبح الحق يخلي الحق عندك قبيح. عشان كده قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هي دي إن تلاقي الشيطان بيؤز يعني يزعج هؤلاء الفجار إزعاجا. يعني واحد زي ما نقول ايه حالق الحال اياها ديك اللي هو مش عارف ملمع هنا تماما ومناكش شعره كده وعامله ده منظر جميل لا يحتمل اي جمال. لكن هو شايف نفسه في المرايه ده ايه الجمال ده يا ستايل عجيب. ويلبس بتاع ديك المزيته دي اسمها يعني ولبس شيء عجيب وجزمه شكلها عجيب وساعه شكلها عجيب كله يعني حاجات كده ضخمة وشكلها مش متناسق. وهو ده اللبس وهو ده المنظر ومعجب به. ده الشيطان. الشيطان يزين ويقبح بقى الجمال. أنا كنت في قرية من القرى قرية سبحان الله العظيم في قرية من القرى والواحد كان مفكر إن الريف على الفطرة ناس طيبين. فضحت القرية دي وفوجئت بولد لابس اللي هي بتاع الجينز ديك بنطلون محزق جدا والجاكيت الصغير ده ومبين بطنه زي البنات وحالق اللي هي الحلقه ديك بتاعتهم ديك ومنزل الشعريتين السود على قرطه والبانه وانسيال وسلسله. ايه ده قلت له ايه اللي انت عامله في نفسك ده. قال لي وايه اللي انت عامله في نفسك ده. هي دي بقى. شوف الشيطان خلاه يشوفني انا ان انا اللي مش طبيعي. قلت له ببساطه اللي انا عامله ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. انا ورا النبي لحيه وعمامه وقميص. انت بقى ها عامل زي مين؟ عامل زي مين؟ مايكل جاكسون ملعون والعياذ بالله. مخنث شكله يعني انا مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، كلام ما يصحش ان احنا نقوله في مجلس طيب طاهر زي ده. الاشكال اللي بتمثل وتتابع ورا مين؟ انت ورا مين؟ ورا مين؟ واللي انت وراه ده اخرته ايه؟ المرء مع من؟ مع من احب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طب انت تحب تكون مع ده؟ تحب تكون معاه؟ تحب تحشر معاه يوم القيامه؟ ازاي؟ هي دي القضيه. زي ما بقول لك كده، الشيطان خلاها لما انا ببص له باستغراب هو كمان بص لي باستغراب. ليه؟ لان الشيطان مزين له اللي هو فيه، فلازم يقبح له اللي انا فيه. لازم كتير بقى كده يعني، سبحان الله العظيم، تلاقي واحد داخل المسجد وهم الاثنين في عربيه واحده، يقول له ننزل نصلي، يقول له انزل انت انا هستناك في العربيه. طب ادخل معايا صلي، يقول له لا ما اقدرش، ويدخل يصلي والتاني يروح يقعد على القهوه او يقعد على النصيه او او او. هي دي قضيه ان الشيطان يسحر العقل. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. انا مش عايز اطول عليكم، ولكن من مكايد الشيطان المكر، انه يمكر عليك. شوف يقول الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الوسوسة حديث النفس أو الصوت الخفي. الشيطان كان عارف إنهم لو كلوا من الشجرة هتظهر العورة، لأنها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين العبد وبين الله. هو ده المكر. المكر إن هو يقول لك مثلا إيه، ادخل الإنترنت كافيه، ادخل يا اخي مش في مواقع اسلاميه، ادخل برضه خد فكره. يعني يبقى انت يعني جاهل كده ما عندكش فكره، خد فكره عن الانترنت، ادخل عادي. دخل، جه واحد، انت مين؟ انت منين؟ نتعرف. خد سيجاره. لا ما بدخنش. يا امال ايه اللي جابك هنا ما بتدخنش؟ طيب دخل الشيطان على طول، دخل له بموقع من المواقع الجنسيه. اسال الله عز وجل ان يصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء. وبالفضول بدأ يشوف، هو أصلا الشيطان مكر بيه لحد ما دخله المكان ده، وسلط عليه شيطان تاني آدمي وصله للوضع ده. يقول لك تعالى نقعد في الجنينة في أي حتة، قعدة عادية جدا. القعدة العادية دي فيها شياطين، أنا قلت مبارح فيها تلقيح، في شيطان اسمه تلقيحة، فيلاقح عليك واحد من التلقيح دولك يشتغلك، يشتغلك بلوفر يزبطك، يضلك، يضيعك، يجننك. وبعد كده زي ما قلنا دايما انه بيديله اول شمة ببلاش، والتانية ببلاش، والتالتة ببلاش، بعد كده هيبيع هدومه عشان يروح يجيبها. هي دي القضية. هيوريله الاول لمحة وبالفضول عايز توسع، طب بكرة يجيله، بكرة عايز اوسع، اديني اكتر بكرة وبكرة، وهكذا لما يضله مكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإنه يأمر بالإيه؟ بالفحشاء والمنكر. ما احنا عرفنا قصة بصيصة دلوقتي، بصيصة العابد قال له كلمها، لا لا طلعها تشوفك برضو، وكلها كل إلى آخره. خطوات الشيطان هو ده المكر. نعوذ بالله من مكر الشيطان. آخر حاجة أذكرها عشان بعد كده نتكلم إزاي ننجو من كيد الشيطان، أن من كيد الشيطان أنه يشام النفس، يشمك، فيعلم أي القوتين تغلب على النفس، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الإحجام والمهانة. فإذا رأى النفس مهينة محجمة أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، ثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. يعني هو يشوف واحد ويمشي في طريق الدين، ده راجل جامد وداخل بقوة ولا متهاون؟ لا متهاون. يقول له لا، صلاة الجماعة مش فرض، تصلي في البيت، وانت ما تصلي في البيت بتصلي على السجادة بتاعتك في الأوضة بتاعتك، ريحة حلوة، مش ريحة شرابات الناس في الجامع، انت كده ايه، صلي هنا بمزاج. طبعا دي الاولانيه. بعدها يقول له ما هو الظهر ممدود للعصر، انت مستعجل ليه؟ نملك شويه وقوم فايق عشان تصلي. قام العصر، الظهر فات، معلش بقى صليه مع العصر. صلى مع العصر. بعد كده انت بتصلي مع العصر ليه يا عم؟ ما هو ايه، باظت بقى خلاص، صلي العصر. لحد ما يبطل صلاه، يفضل يشد لورا، ولو راى في واحد التشدد متشدد

الراجل كان قاعد جنبي قلت له والله هتموت وابوك هيموت وامك قال لي وانت هتموت وانا هموت والله اللهم ارزقنا حسن الخاتمه هنموت اصلا دي حقيقه مش عايزه نقاش. انا بقول له ناوي تموت الراجل متردد هيموت ولا مش هتموت امتى؟ ممكن دلوقتي ببساطه يعني زلزال 7 رختر يجيبها الارض مش كده ولا انتوا مش معايا؟ طب ده هتموت على ايه؟ لو قابلت ربنا دلوقتي تفتكر تلاقيه راضي عنك؟ تفتكر؟ والله انا خايف لا يكون مش راضي. اصل هي المشكله ان مفيش فرصه تانية. يعني لو مت تبقى ايه؟ خلصت. مش هينفع اقول له طب يا رب يعني اظبط اموري واجي لك. مفيش خلاص خلصت لو قابلته خلصت خلاص. قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. اليقين في دي يخليك تظبط امورك بقى. الشيطان ما يقدرش عليك. قال تعالى: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم ابليس ظنه. يعني ابليس كان بيظن ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. وقال له كده: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. الايات ففعلا يبقى ابليس ظنه صدق في ان ناس كتير متبعه. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. هي دي القضيه. انت متاكد يقينا انك هتموت؟ طب على يقين انك لو مت هتتحاسب؟ طب على يقين انك لما تتحاسب هي يا جنه يا نار؟ انت على يقين من ده؟ انا اشك فيك ان انت على يقين من الكلام ده. لانك انت لو على يقين انك هتموت وهتتحاسب ما تعملش اللي انت بتعمله ده. لو على يقين ان في جنه والجنه دي فيها ما يشاءون خالدين، يعني انت دلوقتي اللي عايز بتبص على واحده في الجنه حور العين، يعني اقول لك ايه؟ مفيش نسبه. ما تبصش خالص، ده في حور عين. انا ايه اللي خليني ابص ناحيتي؟ عشان قلت لكم قبل كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول: من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الاخره، ومن لبس حرير الدنيا لم يلبسه في الاخره. وقال في آنية الذهب والفضه: هي لهم في الدنيا ولنا في الاخره. فانا خايف اللي موضوع النساء شغله في الدنيا يحرم من الحور العين في الاخره. انا خايف من دي، انك انت هتستعوض. فلذلك اليقين في الاخره يخلي الشيطان مالوش عليك سبيل. ما يقدرش، لا يعني روح امشي مع البنت دي، لا اموت وانا ماشي معاها تبقى مصيبه. قابل ربنا وانا ماشي معاها، دخن سيجاره دي، لا اموت وانا بدخن. نام شويه وبعدين قوم صلي، لا اموت وانا نايم. قابل ربنا من غير صلاه. يبقى كده اللي عنده يقين في الاخره دايما ايه؟ دايما جاهز. اللهم ارزقنا صدق الاستعداد للاخره. يبقى دايما جاهز ومظبط احواله مع ربنا سبحانه وتعالى. انا اسف ان طولت عليكم، بس انا بحبكم في الله، وعايزين نتفق بقى ان احنا نعادي الشيطان، نحاربه، نغيظه ونكيده، ما نمشيش وراه، ما نتبعوش. وذلك بالاربع حاجات دول: التوحيد والتوكل والاخلاص واليقين في الاخره. اللهم ارزقنا هؤلاء الأربع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.